السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكه، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه إلى ابني المراهق. ابن المراهق انت في سن حرج، سن حرج جدا جدا جدا، ومرحلة صعبة في حياتك هتعديها ان شاء الله. انت بعد كده هتضحك على الايام دي، هتفتكر ايام ما كنت مراهق وتقول ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده، هو ايه الخبلان اللي انا كنت فيه ده، ايه ده، اذا انا كنت بعمل ايه، ولا كنت بفكر ازاي، ولا كنت بقول ايه. بس لو سمعتني النهاردة كويس وفهمتني في اللي انا بقولك عليه، والله هتعدي المرحلة دي حلوة قوي قوي قوي قوي، ومش هتندم عليها بعد كده، بل بالعكس هتعتز بيها وتقول ان انا صحيح كنت مراهق في سن مراهقة، بس كان مخي كبير، كان مخي كبير قوي، وكنت ولد يا ريت الناس كلها كانت تبقى كذا وكذا وهكذا. فخلي بالك مني النهارده قوي في السن اللي انت فيه ده، عشان هحلل شخصيتك كويس قوي قوي، واقول لك ازاي تعدي المرحله الحرجه دي، ازاي تعدي عنق الزجاجه ده، بعد كده خلاص هتنطلق للحياه بقى وما شاء الله عليك. الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة مراحل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. هيبتدي بقى يقول مراحل الحياة إزاي، إن إحنا بنبقوا صغيرين وبعدين بنكبر وبعدين بنعجز. فإنت دلوقتي في المرحلة بتاعت المراهقة بقى دي. فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة ممكن تشكل، وغير مخلقة بتنزل بساط، ها، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام، ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، صغيرة في اللفة بقى وبترضع بقى ومش عارف إيه، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سورة الروم، الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلقكم، برضو كلكم من ضعف، صغيرين لسه اهو. بص كده للولد اللي في اللفة ده، اهو انت كنت زيه برضو، اهو انت كنت زيه. ولذلك في سن المراهقة بقولك لما تكبر هتبص للمرحلة اللي انت فيها دي زي ما انت دلوقتي بتبص كده للايه، للولد الصغير اللي في اللفة ده، وعمال يوقوق وبتاع ومش عارف مصلحته وبتاع كده يعني. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذن في مراحل للحياة، مراحل للحياة انت بتمشي فيها. فالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي اسمها سن المراهقة. ايه سن المراهقة ده بقى؟ السن ده اللي انت بتكون فيه شخصيتك. عارف طول ما انت بتقول لابوك وامك حاضر يا بابا، نعم يا ماما، حاضر ولد، حاضر تعملش كده، حاضر خش يا ولد، حاضر يا بابا، حاضر يا ماما، بس انت لسه ما بقتش مراهق. اول ما تبتدي بقى تتكلم مع الاب والام، وطبعا ما تقدرش تتكلم مع الاب، انت بتتكلم مع الام بس عشان عارف انها ضعيفه وانها طيبه، انما الاب هيشكك على طول، مفيش. اول ما تبتدي بقى تقول ليه، ليه اسكت، ليه الموضوع ده ما يتمش، ليه الله، طب ما عملوش ليه، ليه، اول ما تبتدي تقول كلمه ليه بدأت تكون شخصيتك، بدأت السن الحرج اللي اسمه سن المراهقة، السن الصعب جدا اللي بيتعب الأب والأم. الله يكون في عون أبوك ويكون في عون أمك عمل ما تعدي بس المرحلة دي. هتعدي، هي هتعديها، هتعديها إن شاء الله، بس يا رب تعديها بسلام، ما تنوحلش في حاجة بقى، ما تطلعش منها بمصيبة، انحراف، إدمان، شذوذ كده، اوعى، خلي بالك، إنما إن شاء الله أنت هتعديها، هتعديها. أول ما بتبتدي تقول ليه هتكون شخصيتك. مرحلة تكوين الشخصية هي دي سن الإيه؟ سن المراهقة، اللي هو سن الشباب، اللي ياريت ياريت ويا رب تخليه لله، تخليه لله وما تنحرفش فيه. ينطبق عليك أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في طاعة الله. أهي شاب نشأ في طاعة الله، دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا ان الشاب ينشأ في هذه المرحلة في طاعة الله، لان طاعة الله بتبقى زي السياج اللي محوط عليك، لان زي ما قلت لك لو انحرفت، ودي مرحلة سهلة جدا جدا جدا وامكانية الانحراف فيها سهلة جدا جدا جدا، ها ان شاء الله مش هت يعني نسأل الله ان ما توصلش انحرافك ده، لكن هتبقى طلعت برضو بايه؟ بمصيبة من السن ده. فيا رب لما تحوط على نفسك كده يبقى شاب نشأ في طاعة الله، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، لان ربنا اهتم بالسن ده جدا جدا. شوف بقى القرآن، سورة الكهف: انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. لكن فتنة، فتية، فتية، كانوا في سن الشباب وما عملوش بقى زي الشباب ما عمل. على فكرة في سورة الكهف الشباب دول كان اولاد ملوك، اولاد عز، اولاد عز، وكانوا بيمسكوا في ايديهم الصولجان عشان كده لما قعدوا يناولوها البعض ناحيه الجبل علشان يسحبوا ما حدش ياخد باله منهم. المهم ربنا يحافظ عليك في السن دي، في السن دي. اهم شيء بقى تخلي بالك منه يا شاب اللي في سن المراهقه، تكوين القيم. افهمني بس في الحته دي، تكوين القيم. يعني ايه تكوين القيم؟ انت عايز تشعر بذاتك، بكيانك، سن المراهقة، الأنا، أنا أنا أنا أنا أنا حاجة منفصلة عن بابا، أنا حاجة منفصلة عن ماما، أنا ماليش دعوة بحد، أنا بدأت أعمل شخصية ليا، شخصية ليا، بحب إيه؟ بكره إيه؟ أعمل إيه؟ ما أعملش إيه؟ أقتدي بمين؟ ايه الصح اللي انا شايفه؟ ايه الغلط من وجهة نظري؟ مين قدوتي؟ اصعب واخطر مرحلة، خلي بالك هتتشكل فيها انت. فقبل ما تكون قيمك، الله يبارك لك، قبل ما تكون قيمك، انا بكلم الولد والبنت يعني، لكن الكلام للولد وداخل فيه البنت سن المراهقة برضه، قبل ما تكون القيم، ها، لابد ولازم وضروري وحتما من المرجعية. المرجعية اللي انت هتكون فيها القيم دي، يعني ايه المرجعية؟ يعني بتستقي منين؟ قيمك دي جبتها منين؟ معيار الرجولة عندك استقيته منين؟ معيار القدوة عندك يا مراهق جبته منين؟ المرجعية. لابد ولازم وضروري وحتما يكون في مرجعية. عشان ربنا يعصمك يا ربي وما تنحرفش، ارجع للقرآن والسنة. سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا، أيها يا رب، أطيعوا الله، هذا القرآن، وأطيعوا الرسول، هذه السنة، وأولي الأمر منكم، يعني منكم يا الذين أمنوا، أو العلماء زي ما قلنا في التفسير. طيب لو أبويا ملتزم بالإسلام وبيتي بيت مسلم بيطبق الإسلام، يبقى مرجعيتي أبويا وأمي، كل قيمة بكونها عندي قبل ما أكونها أروح لوالدي. بابا دلوقتي أنا كنت عايز أخد رأي حضرتك في حاجة، الموضوع الفلاني كذا كذا كذا كذا كذا، أنت رأيك فيه إيه؟ معلش يعني، طب انا يعني معيار الرجوله مثلا استقيس زي بابا، طب راي حضرتك في ايه؟ طب كذا كذا كذا، تقوم تلاقي والدك بيوجهك، بيوجهك، اوعى تنحرف، ما هو ده سن الانحراف، سن المراهقه ده، ها؟ لا بص السكه ايه؟ السكه ايه؟ يعني انت عارف، انت ممكن تروح مثلا حته انت ما تعرفهاش وهتوصلها، بس هتوصلها بعذاب. واروح اسال وبعدين اخش في سكه غلط واحتمال السكه اللي دخلت فيها تحصل فيها حاجه، يطلع عليا كلاب في الشارع، يطلع مش عارف عليا ايه. لا، لما تبقى رايح وانت عارف انت رايح فين وماشي ازاي، ايوه من هنا اهو، ايوه علامات على الطريق بتقول لي هو ده الطريق اهو بالظبط كده. لو استقيت قيمك من مرجعيه اسلاميه يبقى انت عارف سكتك ماشي ازاي، بدل ما تطبش وتلطش يمين وشمال وبعدين ترجع تاني في السكه. بس يا عالم التلطيش ده هيجر عليك ايه؟ اذا لابد من المرجعيه انك انت تستقي فيها دينك. يا ايها الذين امنوا، سوره الانفال، استجيبوا لله، ادي القران، وللرسول، ادي السنه، اذا دعاكم لما يحييكم. خلي بالك عشان تمشي صح، فلازم يكون في مرجعيه، ارجع للقران، ارجع لسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطيعوني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم في صحيح مسلم، على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعه، او عليك السمع والطاعه، عليك السمع والطاعه في صحيح مسلم، في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك، يعني حاجات بتحبها وحاجات بتكرهها تسمع برضه ما دام ده الصح اللي قالك عليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وأثرة عليك. ليه؟ لأن السن ده سن الغرائز، بدأت بقى رجولتك، بدأت تكبر، بدأت تبلغ، ها؟ طيب شهوتك هتتحكم فيك. خلي بالك عندك حاجتين هنا بقى، شهوات، اتنين شبهات. شهوات دي للجسم، شبهات دي للعقل. يعني شهوات، سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث الى اخر الايات. شبهات، حاجات في دماغك بقى، ليه كذا كذا، طب ليه ربنا يا، طب الاسلام لا، طب واحنا من، شبهات في الدماغ، يبقى دي في العقل في الفكر، والشهوات بتبقى للجسم. عشان تعدي الشهوات وتعدي الشبهات من غير ما تتلطش ومن غير ما تتعاص ويبقى في حاجه حصلت لك والعياذ بالله ممكن تستمر معاك، ها، او تخليك تنحرف بقى بعدم رجوع، لازم زي ما قلت يكون في المرجعيه بتاعتك، الاسلام، الدين اللي بنستقي منه الصح والغلط، اللي بنستقي منه الحلال والحرام، اللي نعمل ولا ما نعملش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره النحل: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مش انت اللي تقول ده حلال ولا حرام، ده صح ولا غلط، لا، ارجع. لازم يكون ليك مرجعيه، يبقى رقم واحد المرجعيه. طب اتنين بقى المهمه اللي كنت بقول لك عليها، القيم اللي انت بتكونها، القيم. ابن المراهق، الموضوع مش موضوع فعل، الموضوع مش موضوع فعل، الفعل اللي انت بتعمله مترتب على قيمه اتحطت في دماغك، على فكر انت فكرت فيه، حطيت في دماغك قاعده وبعدين بدات تبني عليها اللي هو الفعل. ولذلك شوف ربنا مثلا في القران قبل ما يقول لنا اعملوا اي حاجه عمل صالح، يعني يقول ان الذين، ها، الاول ايه الفكر هنا؟ امنوا، ها، تصور، ها، وعملوا، ها، الصالحات. لكن قبل عملوا امنوا. فانت برضو القيمه اللي انت حطيتها فيك جبتها منين؟ مين اللي قال لك عليها؟ ها؟ يعني مثلا ربنا يعافيك، لو وقعت في موضوع السجاير وبتشرب سجاير، هسألك، ده فعل اهو. احنا طبعا الاب والام لما يعرفوا ان ابنهم بيشرب سجاير، طب خايفين عليك يا اخي، طب ايه يعني انت لما تشرب ولا مثلا، لكن ده ابوك وامك لازم يخافوا عليك. تقول ايه يا ابويا واقف قدام مصلحتي ليه؟ هو ابويا عمال مش عارف ايه؟ اللي كل شويه عمال يشم فيا ويفتش في جيوبي. بيعزك وبيحبك يا اخي، ده انت ابنه، امال يسيبك؟ عشان كده انت لو كبرت وانت فيك الداء ده هتشتم في ابوك بعد كده وتقول اه منه لله، شوف سابني، والله العظيم يا ريته كان بيجيلي بالجزمه حتى، يا ريته كان ضربني، يا ريته كان عمل كذا كذا كذا كذا، وما كنتش انا دلوقتي كذا كذا. شوف، طب لما يضربك دلوقتي بتقول ايه بقى؟ ليه؟ اشمعنى؟ انا حر، الله، كل واحد عارف راسه، عارف راسه ايه، يعرف خلاصه ايه، انت لسه صغير لسه. بس مشكلتك، انا مش هعالج معاك موضوع السجاير كفعل، انا هعالج موضوع السجاير كفكر. بتشرب سجاير ليه؟ انا عايز الفكر الاول، عايز القيمه اللي اتحطت في دماغك، ها، وصلحها لك، صلح دي. لان انت بتشرب سجاير ليه؟ لان الافلام اللي انا بصيت عليها لقيت بطل الفيلم بيشرب سيجار ويعمل بعينه الشمال كده مع دخان السجاير ويعمل كده، فانا عايز ابقى برضه زي بطل الفيلم. ما هو بطل الفيلم ده قدوتك. دي قيمه تانية اتحطت برضه غلط. قدوتك مين هنتكلم عليها؟ بس استنى شويه. اصلي انا لازم اشرب سجاير. بص بقى، لان اللي ما بيشربش سجاير مش راجل، فانا عايز ابقى راجل من الرجوله ان انا اشرب سجاير. مين حط القيمه دي في دماغك؟ انا هسالك سؤال، من هو الرجل؟ تصورك مين هو الرجل؟ الراجل من غير مرجعيه اسلاميه بقى، الراجل اللي هو بيشرب سجاير، اللي بيمشي مع بنات، اللي يعرف بنات ويمشي مع بنات. الراجل اللي يسب، ويعني يا سلام لو سب دي بقى كويس قوي، بقى راجل جدع قوي قوي مش همه ربنا بقى. شوف بقى الرجوله بقى هنا، حتى ربنا مش همه ربنا. الله الله، تعالى تعالى، ده انت عايز تستحمى وتتنظف وتتليف. مين اللي حط فيك القيم المنيله دي؟ مين اللي قال لك على القيم دي؟ ارجع بقى للاسلام، شوف الرجوله معيارها ايه. سوره القصص، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. ربنا سماه رجل، خلي بالك ده صفه مش نوع. النوع اللي نقول ذكر، لكن صفه يبقى رجل، عشان كده بنقول كل رجل ذكر، لكن ليس كل ذكر رجل. في ذكور كتير جدا. سورة النجم، وأنه خلق الزوجين، يعني النوعين، الذكر والأنثى، من نطفة إذا تم ذكر ذكر. احنا عايزين الرجولة هنا معيارها ايه؟ وجاء رجل، صفة مش نوع، صفة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. شفت الرجولة بقى؟ شفت الرجولة يا مراهق؟ يا ريتك تبقى زيه كده. امر بمعروف ونهي عن منكر، وطلع باسلوبنا احنا كمسلمين بقى، راجل فعلا. راح لسيدنا موسى وقال له اطلع يا موسى، يلا لحسن بيعتمروا عليك عشان يقتلوك يا موسى، فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترى. سورة ياسين، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. صفات الرجولة في ايه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. موتوه، قيل ادخل الجنة. الوحيد اللي نصح قومه حي وميت، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شفت الرجولة؟ شفت الرجولة أيها المراهق؟ أهدي الرجولة الحقيقية بقى، لو أنت عايز رجولة اللي فيها إيمان بالله واتباع لشرع الله. ولذلك سيدنا لوط في سورة هود يقول لقومه والعياذ بالله اللي جايين على الملائكة بقى لما نزلهم، فدول بقى لك يلا فرصة بقى وجايين بقى. سيدنا هود يقول لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تعالوا اتجوزوهم بالحلال وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. ها؟ لا، أنت عارف يا لوط اللي احنا عايزينه. يوم يقول لهم أليس منكم رجل رشيد؟ رجل رشيد، إيه معيار الرجولة هنا؟ الرشد. الرشد، أليس منكم رجل يأتمر بأمر الله عز وجل؟ أهدي الرجولة. لو أنت أتمرت بأمر الله أيها المراهق وسمعت الأذان رحت صليت، أنت راجل. قبلت ايد ابوك وقبلت ايد امك وكنت بر بالاب والام، انت راجل. اهدي معايير الرجوله دي، معايير الرجوله. عمر الرجوله ما كانت انك انت تشرب سجاير، عمر الرجوله ما كانت انك انت تعرف بنات وتمشي بعنات عشان ابقى راجل. مين قال لك ان دي رجوله؟ لا، دي مش رجوله. صحح المفهوم، صحح المعيار، انت غلط. لما تكبر بقى هتضحك على نفسك، تقول الله بقى انا كنت فاهم ان الراجل والله لا ايوه ده بس طب وبعدين؟ ها؟ مش يمكن تنغرس بقى في حاجه غلط؟ او تكون طلعت بحاجه والعياذ بالله مش هي؟ فخلي بالك معيار الرجوله ايه هو؟ ها؟ معيار القدوه. مين قدوتك؟ اسالك مين قدوتك؟ تقول لي اللي مش عارف المغني العالمي اللي كان عامل هانكو وبانكو وعامل شعره زي مش عارف الايه، فانا عامل شعري زي. مين قال لك ان ده قدوه؟ جبت الكلام ده منين؟ ها؟ لا ده انا قدوتي لعيب الكوره اللي عامل زعروره من ورا ده، وطول ما هو ماشي عامل زي الحصان كده الزعروره عماله تعمل كده وبتاع. دي رجوله؟ دي رجوله؟ انا هلبس البنطلون المحزه قوي قوي ده. طب ودي برضو رجوله؟ صحح بقى، صحح. ده مش قدوه، اللي لابس ده مش قدوه. مين قالك تلبس انسيان؟ مين قالك تلبس سلسله في رقبتك؟ في راجل بيتسلسل برضو؟ فراجل بيلبس سلسله برضو مش عيب؟ تعرف مين بيلبس سلسله؟ طب خليها في سرك. طيب ها تلبس برضو سلسله، تلبس لي حزازه، تعمل مستيكه وتقول له ما انت مش عملت يا يا يا شاب يا شاب، عيب عيب. اللي بيعملوا كده مش قدوه، مش قدوه ايها المراهق، ولا تسمع ليهم ولا تاخد بيهم، خلي بالك. لا دول مش قدوتك. عارف قدوتك مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. شوف لما تسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا بيقول إيه؟ من يطع الرسول، سورة النساء، فقد أطاع الله. لما تسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنك أطعت الله عز وجل، اهدي القدوة ليك. انما لو انت حاطط حاجة في دماغك غلط، انك بتقتدي بممثلين، برقصين، بناس مش ملتزمين، يبقى انت حطيت قيمة غلط وبدأت تطبقها غلط. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك. ليه؟ لانك لو حطيت قيم غلط ومشيت غلط هتنحرف، هتنحرف. ها حاطط قيمة ان انا امشي لوحدي وانا ما حدش له سلطان عليا وانا حر، انا كبرت، انا مش عايل، وانا كل شويه انت رايح فين جاي منين، انا عايز اسهر بره مع اصحابي واسهر بره مع زمايلي. مين صحابك دول؟ ما يمشي دعوه، صحابي يا واد منهم كلهم رجاله، كلهم حشاشين وبيشربوا سجاير وبيمشوا مع بنات، ولا واحد فيهم بيصلي. شفت الرجوله بقى؟ كلهم رجاله وحلوين. انا بصراحه عاجبني العالم دي، العيال دي حلوه، عيال فاقده، عيال فاقده، مش عيال اهم حاجه، عيال مستبيعه. شفت الخيبه؟ طب وبعدين لما تمشي مع دول وتنحرف، واد من دول يعلمك حاجه غلط او يعمل فيك حاجه غلط او يخليك تعمل حاجه غلط، وبعدين والعياذ بالله تشب على الشذوذ، بعد كده هيبقى موقفك ايه؟ هتكبر كده برضو. حتى لو تبت بعد كده وربنا كرمك والتزمت بتاع، هتبقى باصص للماضي ده وانت بتتحسر. طب ليه بس يا استاذ؟ طب ما احنا بنقول لك من دلوقتي اهو، ما احنا بنقول لك من دلوقتي مش عاجبك وبتقول لا سيبوني انا حر، ما تقوليش دي غلط ودي صح. انا مش هبقى انا صغير، هو انا عيل؟ لا انا معلش لازم اجرب بناس، لازم اجرب بناس. لو جربت هتنوعك، هتنغرز، احتمال ما تطلعش. حرام عليك، اتقي الله في نفسك، عدي المرحله دي، خد خبره غيرك. الله، خد خبره غيرك. امال انت بتروح مدرسه ليه؟ مش عشان تاخد خبرة الأستاذ اللي سبقك وتتعلم منه؟ ها؟ مش عيب إنك أنت تسأل كل واحد يا فلان الموضوع كذا كذا أمشي بيه إزاي؟ لا ندم من استخار ولا خاب من استشار. ها؟ لكن أنت عايز تمشي بدماغك وفاهم نفسك إنك أنت خلاص كبرت، لا لسه، لا لسه. فخلي بالك لأن انحرافك صعب جدا في المرحلة دي. فأوعى تنحرف، أوعى تغرس في سجاير، في حشيش، في هروين، تبقى مدمن والعياذ بالله. هتتسحب ازاي بعد كده؟ ها؟ لسه عبال ما تتعالج وعبال ما تشوف اثرها على نفسك وتكون خربت وشلت حاجه في دماغك ولا في مخك وتطلع انسان والعياذ بالله محطم في الحياه. طب ليه؟ ليه يا حبيبي كده؟ ليه؟ خلي بالك يا مراهق، خلي بالك يا مراهق، اوعى تنحرف. كون قيمك، خلي في مرجعيه، اسال دايما في كل حاجه، ما تمشيش بدماغك، ما تعاندش، ما تعاندش، انت لسه صغير، ما تعاندش. ومش اول واحده تعاندها امك. ليه؟ عشان دي الغلبانه اللي في البيت، وكل شويه بقى ايه تزعق فيها وتعمل فيها. طب ما تقدرش تعمل كده مع ابوك؟ ما انا عارف تقدر تعمل كده مع ابوك، ده انت بتاخد العلقه من دي وتفضل قاعد مستني قبل ما يمشي وتتاكد انه مشي الاول، وتفضل تبص كده على حسب يكون راجع يجيب حاجه ولا تاكدت انه مشي، هيخش بقى على امه بقى اضربني ليه؟ قول له ليه؟ اعمل لها كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما كان ابوك موجود يا راجل، لو كنت تقدر تعمل قدامه كده ما تقدرش طبعا. فخلي بالك خلي بالك، اوعى لان اي انحراف في هذه المرحله ممكن ما تطلعش منه والعياذ بالله. تخيل، لان المعاصي والسيئات اصلها الشيطان بيزينها. طب لا قدر الله، لا قدر الله، غرست انت في ايه؟ لا انا لازم اشرب سجاير واشوف السجاير دي ايه، علقت معاك السجاير. طب ما نشوف المحشيه، علقت المحشيه. طب ما نشوف بقى الحشيش. طب انا الاقي الهيروين. يبقى مصيبة كبيرة هنا. ارجع بقى لرسالتي الى المدمن عشان تعرف المصيبة اللي انت كنت ممكن تقع فيها. ممكن والعياذ بالله لو انحرفت هنا مع صحبة وحشة، شذوذ جنسي والعياذ بالله، هتعمل ايه؟ سواء يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله يعني انت او فيك والعياذ بالله. طب تخيل الموقف يبقى ازاي؟ تخيل المصيبة اللي انت ممكن تقع فيها. فخلي بالك يا اخي، خلي بالك يا ابني يا مراهق، خلي بالك. يا ربي يا ربي يكون ليك مرجعية وتكون قيمك صح وتبعد عن الانحراف في هذه المرحلة، لعل ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويحافظ عليه. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم وحافظ عليهم من الانحراف ومن الصحبة السوء. اللهم حبب المساجد إلى قلوبهم واجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ربهم كما تحب وترضى. اللهم آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.